أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل نقول إن الذين ينسبون للمسلمين ويعبدون القبور ما زالوا مسلمين بسبب جهلهم بكلمة لا إله إلا الله؟ العلماء دائما يفرقون بين الحكم المطلق والحكم على المعين. أما من يعبد غير الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله فليس هذا إلا الشرك. لا يشك مسلم أن من ذبح لغير الله ودعا غير الله وسجد لغير الله أن هذا الشرك المخرج من الملة الذي لا شك فيه. وأما هذا المعين، الحكم على المعين، فإن كان من المسلمين يحمله على هذا الفعل الجهل أو التأويل ولم يعرف الأدلة ولبس عليه، فإنه لا يسارع إلى تكفير المسلمين، وإنما يعلم الجاهل ويوعظ ويبين له. ويجب على كل مسلم أن يرفق بإخوانه وأن يدعوهم إلى التوحيد وأن يرشدهم إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. فالجاهل الذي وقع فيما وقع فيه وهو مسلم يعبد الله ويصوم ويصلي وما عرف أن هذا من الشرك لا يكفر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل إذا ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك، دخل في هذا الإسلام بيقين، ينطق الشهادتين، يعبد الله وهو صادق النية في عبادته في إخلاصه لله، لكن لبس عليه وخفي عليه التوحيد، كما حصل لبعض المسلمين في بعض البلدان لم يتعلموا التوحيد وما نشأوا على علماء يعلمونهم التوحيد فبقوا على هذا الجهل. فلا يسارع إلى تكفير المسلمين، وإنما ينبغي لنا أن نجتهد في دعوتهم وفي إصلاحهم وفي تعليمهم وفي إزالة الشبه عنهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يوجد من المتون جمع تحاديث العقيدة لكي نحفظها؟ متون كثيرة التي صنفت في العقيدة، وكثرت المصنفات في هذا الباب، وهي متفاوتة في طولها وفي قصرها وفي طرقها لبعض الموضوعات دون بعض، فهي كثيرة جدا. ومن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى توجيهات العلماء في هذا الباب عندما وجهوا من وجهوا في حال السؤال إلى كتب التوحيد، كالذي صنفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كرسالة الأصول الثلاثة وكشف الشبهات كتاب التوحيد، وكالواسطية والحموية والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومتن العقيدة الطحوية للإمام الطحاوي، وشرح السنة للمزني، ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي. فالحمد لله ما خلا مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة إلا وجد فيه مصنفون صنفوا في عقيدة أهل السنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إني مسرف على نفسي وأذنب وأتوب وأنيب، فهل في إنابتي خلل إن رجعت إلى الذنب؟ أنت تمدح على التوبة، ولكنك أيضا في الرجوع إلى الذنب تلام، فلا تزال بخير ما دمت. إذا وقعت في الذنب تبت إلى الله، لكن احذر من تلبيس الشيطان أنه يأتي ويقول: متى إلى متى تذنب وتتوب، فيغريك بالذنب ويقصرك عن التوبة. هذا مسلك للشيطان. فنحن الآن إذا سئلنا هذا السؤال نثني على التائب ولو تاب في اليوم أكثر من 100 مرة، ولكن نحذره من المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال التوبة من أفضل أعمال البر التي يحمد عليها الإنسان. وأما الرجوع إلى المعصية فهذا دليل خلل، إما ضعف في العلم أو ضعف في العزيمة، لأنه إذا اكتمل العلم وقوية العزيمة لا يوجد إنسان عاقل يسعى في هلاك نفسه. كل معصية مقربة إلى النار وكل طاعة مقربة إلى الجنة، وهذا حالنا الآن، وهذه هذه السنوات وهذه الأيام والشهور هي مراحل تقدمنا إما إلى الجنة وإما إلى النار، مراكب كالذي يسير الآن في طائرة أو سيارة، سيارة تسير وهو على متنها يعمل، إما أن يقترب إلى هذه أو إلى تلك. فالعاقل الذي يرجو نجاة نفسه، ومن القواعد العقلية المتفق عليها بين عامة العقلاء أن النفوس جبلت على حب مصالحها، لا يوجد عاقل يسعى لضرر نفسه، لا يوجد عاقل الآن يسعى لتبديد ماله أو إلى إفساد أهله أو إلى إفساد أقاربه، جبلوا على حب مصالحهم. إذن كيف تأتي المعصية؟ إما نقص في العلم كما ذكرنا للشبه، قد يعصي ولا يدري أنه عاصي، وقد يقع في البدعة ولا يدري أنه مبتدع، وإما أن يكون لديه علم لكن لديه ضعف عظيم في العزيمة. وهناك مؤثرات، أصدقاء السوء سبب للمعصية، وأصدقاء الخير والصلاح سبب للطاعة، مجالس الخير تعينك على طاعة الله ومجالس السوء تحملك على المعصية. ولهذا الإنسان إما أن يخالط أهل الخير أو يلزم بيته، كلنا ضعيف، لا يقول الواحد منا أنا قوي الإيمان، أجلس مع الناس ولا أشاركهم في خوضهم، إذا جلسنا خضنا. فإما أن يجالس أهل الخير أو يعتزل مجالس الناس ويسعه بيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول السعدي رحمه الله الإنابة هي انجذاب القلب؟ انجذاب القلب المقصود بذلك قرب القلب من الله. بعض هذه العبارات تستخدم في بعض كتب الصوفية، استخدام العلماء لها يقصدون بذلك المعنى الصحيح، وإلا فليس هناك مصطلح شرعي فيه انجذاب القلب، ولكن فيه القرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والسابقون السابقون أولئك المقربون، الذي دلت عليه النصوص هو قرب العبد من ربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما دل على ذلك الحديث. لم يقل انجذاب القلب وإنما قال القرب، فالقرب مصطلح شرعي دلت عليه الأدلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الطاهر؟ يجوز أن يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم الطاهر، لفظ ما جاء به النص، وإنما جاء أسألك النظر لوجهك، لذة النظر لوجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فنحن نتقيد بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الطاهر ما ورد أنه وصف لله، ولكن الذي ورد القدوس، والقدوس أفضل من الطاهر. ودائما صفات الله عز وجل لله عز وجل أكمل معنى من صفات المدح، فالطاهر والقدوس، القدوس أعظم من الطاهر، لأن القداسة هي التنزه عن كل رجس ونقص، ولهذا فليس من أسماء الله الطاهر، وإنما من أسمائه القدوس. وكذلك سائر يعني المعاني التي تضاف إلى الله عز وجل، فليس من أسماء الله مثلا الشجاع، وإنما القوي المتين، فلكل معنى لله عز وجل منه أكمله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أثابكم الله، يقول البعض أن السترة في الصلاة تكون خارج المسجد لا في المسجد، وآخر يقول: هل لي أن أدفع من مر بيني وبين سترتي إن أبى إلا المرور، وهل آثم بذلك؟ السترة في المسجد وخارج المسجد هذا غير صحيح، وليس هناك نص يدل على أن السترة يعني تكون خارج المسجد، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لاتخاذ السترة، وهذه السترة قد تكون في المسجد أو خارج المسجد، وكذلك الحكمة تقتضي ذلك، فإن الناس محتاجون إلى السترة قد يمر بين أيديهم وهم يصلون في المسجد، وأما المرور بين أيدي المصلي نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا أراد من يمر بينه وبين سترته أن يدفعه، فإن لم يندفع قاتله، قال إنما هو شيطان، ومعنى المقاتلة هي المدافعة، يعني أن يدافعه حتى لا يمر بين يديه وبين سترته. يقول هل آثم بذلك؟ ما أدري ما حد هذه المدافعة، إذا كان مقصود هو منعه نعم، أما بعض الناس يضرب ويظن أنه أمر بهذا هذا غير صحيح، بل سألتني امرأة مرة في الهاتف تقول هناك امرأة تفتي بأن من مر بين يدي المصلي يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاتله إنما هو شيطان، فقلت لها قولي لهذه التي تفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاتله ولم يقل اقتل، فرق بين المقاتلة والقتل، المقاتلة هي المدافعة، وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال إن الباغي يقاتل ولا يقتل، قال فإن لم يندفع إلا بقتله فأبعده الله، يعني إن لم يندفع إلا بقتله فهذا نعم، أما إذا اندفع بالمقاتلة والمدافعة نعم، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن مر بين يدي المصلي وبين سترته هي مدافعة أيضا لا تصل إلى حد المقاتلة التي يقاتل بها الباغي، وإنما يمنعه نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يمسك الحاج عن شعره وأظفاره من بداية العشر؟ الإمساك عن الشعور والأظافر عند بداية العشر هذا متعلق بالأضحية، لا أثر له في الحج، سواء أراد الحاج أن يحج أو لم يرد الحج، هذا مرهون بالأضحية، إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره شيئا ولا من شعره حتى يضحي، قال العلماء الحكمة من ذلك أن المضحي شبه بصاحب الهدي، فكما أن صاحب الهدي الذي أراد أن يقدم الهدي وأحرم بالحج لا يتحلل حتى ينحر هديه وحتى يرمي الجمرة يوم العقبة، فكذلك شبه المضحي بصاحب الهدي فإنه لا يتحلل حتى يذبح أضحيته نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل حلفت على زوجتي ألا تخرج للسوق وقد رأيت مشتريات، فقالت لي كان ذلك قبل الحلف قبل الحلف. على كل حال هذا يرجع إلى صدقها، فإذا كانت صادقة وما جربت عليها كذبا فيجب أن تصدقها، ولا يبنى شيء على الظنون، إذا كانت هي صادقة وأخبرت أن هذا كان قبل الحلف وقبل اليمين فلا شيء عليك، وإذا جربت عليها كذبا وعدم الصدق فلا بد من التحري، وأنا أنصح بترك القسم لأن هذا القسم تترتب عليه أشياء، ولكن إذا ثبت أنها أخذت أو خرجت للسوق بعد أن أقسمت عليها فيجب عليك أن تكفر كفارة يمين لأنك أقسمت ألا تخرج فخرجت نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من نوى أن يضحي ويوكل في بلده وهو حاج متمتع وقد ساق الهدي، ما هي السنة وهل للمرأة أن تضحي إن استطاعت؟ نعم، هذا جمع بين الحج والأضحية، فإذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره شيء، وإذا تحلل من حجه فإنه يتحلل مع الحجاج، أما الأخذ من الشعور وقص الأظافر عند الإحرام لمن أراد أن يضحي فلا ينبغي له أن يأخذ من ذلك شيئا، هنا تعارض واجب مع مستحب، فالواجب هو أنه إذا أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره شيئا وهو يريد الأضحية، وأما أخذ ذلك قبل الإحرام فهو سنة، فلا يعارض بين واجب وسنة، وأما المعتمر الذي تحلل من عمرته وهو المتمتع فإن التحلل واجب، وهنا تعارض واجب مع واجب، والتحلل آكد من الإمساك عن أخذ الشعور لصاحب الأضحية فيتحلل وليس عليه شيء، ولكن يقتصر على حلق شعر الرأس أو تقصيره للتحلل فقط ولا يأخذ من أظفاره شيئا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر النت، تقول السائلة: أحسن الله إليكم، زوجي يراسل ابنة عمه وأحيانا ترسل له صورها، فهل يؤثم بذلك؟ نعم، كيف لا يأثم؟ ابنة العم أجنبية في مصطلح الشارع، أجنبية بمعنى أنه لا يجوز لها أن ينظر إليها ولا أن ينظر إلى صورها. ليس المقصود أجنبية أن ليست من أقربائه، لأن مصطلح الأجنبية هي التي يحرم على الرجل أن ينظر إليها بخلاف محارمه كعمته وخالته وسائر قراباته. أما ابنة العم فإنها أجنبية بالنسبة له، ولهذا يجوز له أن يتزوجها، فلا يجوز له أن يراسلها ولا أن يكلمها، لأن الكلام ذريعة إلى ما بعده. وهذا الرجل على ما وصفت زوجته إذا كانت ترسل إليه صورة، هذا دليل على وقوعه في فتنة، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن تحذر هذه المرأة أيضا منه، وأن يبلغ وليها بفعلها حتى يزجرها عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن المطوف قال لنا سنذهب إلى منى في اليوم السابع من ذي الحجة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، فهل فرطنا بشيء؟ لا بأس، لأن السنة هو أن تكون في منى يوم التروية هو اليوم الثامن، وأن تدركوا صلاة الظهر بمنى، فإذا خرجتم قبل ذلك لا شيء عليكم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة محرما في ضحى اليوم الثامن، لكن إذا تقدمتم قبل ذلك فلا شيء عليكم، وتكونون أدركتم السنة بالبقاء في منى اليوم الثامن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة طافت طواف القدوم وقصرت من شعرها، هل عليها فدية؟ ما نسكها، إذا كانت متمتعة طافت للعمرة وسعت هذا هو المشروع لها أن تقصر، وأما إذا كانت قارنة أو مفردة، وهو يقول طواف القدوم، وطواف القدوم يكون في حق القارن وفي حق المفرد، ليس لها أن تتحلل، فإذا قصرت عن جهل لا شيء عليها وتبقى على إحرامها وهي مفردة أو قارنة، والمفرد والقارن لا يتحللان، الذي يتحلل هو المتمتع الذي فرغ من عمرته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي كفارة الحلف؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا عن المفرد وفي أي وقت يمكنه أن يعتمر؟ المفرد هو الذي أفرد الحج عن العمرة، ولا يشرع للمفرد أن يعتمر، من أراد العمرة تكون قبل الحج ويكون متمتعا. أما ما يفعله بعض الحجاج يحج مفردا ثم يقول متى أعتمر، نقول اخترت هذا النسك، والمفرد لا يعتمر، أفرد الحج عن العمرة، إذا أردت العمرة تكون قبل الحج وتكون متمتعا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إحرام المقيم بالمدينة من أبيار علي، فإن لم يتمكن من الإحرام منها فماذا عليه؟ كيف لا يتمكن؟ ما يتصور في من يقيم في المدينة أن لا يتمكن من الإحرام من الميقات، لكن إذا كان يقصد بذلك أنه يغتسل ويلبس ملابسه في الفندق لا بأس، ليس هذا هو الإحرام، وإنما الإحرام نية الدخول في النسك، فيمكن أن يغتسل ويلبس لباسه ثم ينطلق إلى الميقات ويحرم، إما من المسجد أو من محاذاته مسجد الآن الذي هو مسجد الميقات، معروف مسجد الميقات وهو أبيار علي. وإذا كان المقصود هو من منع من الحج ممن، إذا كان المقصود بقول السائل أنه لا يتمكن من الوصول إلى الميقات هو الذي منع من الحج ولم يعط التصريح، فهذا لا يجوز له أن يحج. الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. هذه مسألة يجب على الأمة أن تدركها، أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله، وأن معصيته من معصية الله. ليس كما يصور للمسلمين الآن أن طاعة ولاة الأمور تزلف وحب للدنيا وحب للكراسي، وأن الشجاعة أن نعصي ولاة الأمر نشهر فيهم. هذه كما ذكرنا من سوء فهم المسلمين لدينه. كان السلف وكبار العلماء والأئمة وما زالوا إلى هذا العصر يتقربون إلى الله بطاعة ولي الأمر، لأن الله أمر بطاعته. كما أن نطيع الوالد، لماذا نطيع الوالد؟ لذاته، لأن الله أمرنا ببره. وكذلك كل من أمرنا الله بطاعته نطيعه. آدم، إبليس أمر بالسجود لآدم، فكان سبب هلاكه الإباء والاستكبار. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله أمرك بالسجود لمخلوق تسجد له، ليس هذا عبادة له، لكن الله أمرك بالسجود له. كان السجود تحية في شرعه. نحن الآن أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، نسمع ونطيع لأننا نتبع ما شرع الله لنا في الحج وفي العمرة وفي غيرها. ومن الشواهد لهذا أن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذه قصة مشهورة وذكرت في الصحيح وهي في الصحيحين، كان مع عمر بن الخطاب فأجنب، فتمرغ عمار بالتراب، وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك كذا وكذا، وأرشده إلى التيمم. فبعد سنين ذكر عمار عمر رضي الله عنهما بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، فقال عمر، وهذا في وقت خلافته، اتق الله يا عمار. فقال عمار إن شئت يا أمير المؤمنين أن لا أحدث به ما حييت فعلت. قال لا، بل نوليك ما توليت. أخذ العلماء من هذا فائدة، أن الأمير لو أمر أن لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رأى الأمير مصلحة في ذلك أن لا يحدث. شاهد آخر، الإمام أبو حنيفة منعه الخليفة من الفتية، فكان يجلس مع أبنائه، فسألته ابنته مسألة اختلف فيها هل هي في الحيض أو في كان دم في أسنانها وغيره، فقال لها سلي أخاك حماد فإن أمير المؤمنين منعني من الفتية. انظروا إلى الورع، هذه بينه وبين أهله، ما عرف الخليفة، ولكن كانوا يراقبون الله. فلا يجوز الخروج للحج بغير إذن ولي الأمر، سواء ولي الأمر هنا أو في بلاد المسلمين الذين لا يؤذن لهم أن يأتوا من أمصارهم. وهذه بإجماع علماء أئمة المسلمين في المؤتمر الإسلامي قرروا تقييد نسب الحجيج، سواء الوفود التي تأتي من الخارج أو المسلمون الذين يقيمون في هذه البلاد. لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين. لو ترك الناس لقتل بعضهم بعضا كما تلاحظون، هذه أصبحت مصلحة ظاهرة. فلا يجوز الخروج إلى الحج بغير تصريح، ومن خرج فهو آثم بلا شك، لعموم الأدلة بالأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ولإجماع العلماء على هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التهنئة في هذه الأيام التي تسبق العيد، فقد انتشرت في وسائل التواصل؟ لا تشرع التهنئة، وما أكثر مسارعة الناس إلى البدع والمحدثات، إنما المشروع هو الاشتغال بالأعمال الصالحة وأعمال البر. ولا بأس أن يذكر المسلمون بعضهم بعضا بأعمال البر والنصوص في هذا المقام، أما التهنئة فهي غير مشروعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نام المحرم وغطى رأسه فهل عليه شيء؟ إذا كان غطى هذا عن نسيان أو جهل أو نوم فإنه ليس عليه شيء، لكن متى ما عرف وشعر بذلك يجب عليه أن يزيل الغطاء الذي على الرأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا انتهيت من أعمال الحج وأردت زيارة أقاربي في جدة ثم رجعت إلى مكة، فمتى أطوف للوداع؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله وجزى الله خيرا الأحياء منهم، يعني مغادرة مكة إلى جدة مع القصد إلى الرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف. منهم من يقول إذا غادر فقد فات طواف الوداع فعليه دم، ومنهم من يقول إذا غادر بنية الرجوع من غير نية السفر فلا بأس، والأحوط أن لا يخرج إلى جدة حتى يطوف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الاستنجاء من البول والغائط هل يكفي بالماء أم لا بد من التنظيف باليد؟ الماء مطهر، والتطهير بوسيلتين، إما بالحجر وهو الاستجمار، وفي حكم الحجر الآن المناديل الموجودة التي تستخدم، والتطهير الثاني بالماء، هذا هو المشروع. فإذا يعني طهر المكان بغسله بالماء فهذا يجزئ، هذا هو المجزئ، والتطهير بالماء هو أكمل من الاستجمار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المفرد إذا تم حجه هو أن يعتمر؟ هذا سبقت الإجابة عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لي أن أخذ الأجرة من التاكسي علما أنها سيارتي الخاصة إن كان ولي الأمر يمنع من ذلك؟ ما هو هذا السؤال؟ يقول: أنا صاحب تاكسي وهي سيارتي الخاصة، هل لي أن أخذ الأجرة علما أن ولي الأمر قد منع من ذلك؟ هذه ليست تاكسي على اصطلاح النظام الآن، التاكسي هو السيارة المعدة للأجرة وتستخرج استمارة لها ولوحة خاصة مكتوب عليها أجرة، هذه هي التاكسي، وهذا الذي يشرع له ويجوز له أن يعمل. أما السيارة الخاصة لا تستخدم للأجرة إذا منع منها ولي الأمر، وإن كان يعني الناس الآن تعودوا على هذا خاصة في مكة في المدينة مع كثرة الزحام، لكن أنا أرى من الورع أن لا يعمل هؤلاء بسياراتهم عمل الأجرة.